بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. قوله تعالى إذا الشمس كورت، هذا يوم، هذا يكون يوم القيامة. والتكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض ولفه، كما تكور العمامة على الرأس. والشمس كتلة عظيمة كبيرة واسعة، في يوم القيامة يكورها الله عز وجل فيلفها جميعا ويطي بعضها على بعض فيذهب نورها ويلقيها في النار عز وجل إغاظة للذين يعبدونها من دون الله. قال الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي تحصبون في جهنم، أنتم لها واردون. ويستثنى من ذلك من عبد من دون الله من أولياء الله، فإنه لا يلقى في النار، كما قال الله تعالى بعد هذه الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وإذا النجوم انكدرت. وإذا النجوم انكدرت، انكدرت يعني تساقطت، كما يفسره الآية الثانية: وإذا النجوم انتثرت. فالنجوم يوم القيامة تتناثر وتزول عن أماكنها. وإذا الجبال سيرت. وإذا الجبال سيرت، فإن هذه الجبال العظيمة الصلبة العالية الرفيعة تكون هباء يوم القيامة وتسير، كما قال الله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وإذا العشار عطلت. وإذا العشار عطلت، العشار جمع عشراء، وهي الناقة الحامل التي تم لحملها 10 أشهر، وهي من أنفس الأموال عند العرب، وتجد صاحبها يرقبها ويلاحظها ويعتني بها ويأوي إليها ويحف بها في الدنيا، لكن في الآخرة تعطل ولا يلتفت إليها، لأن الإنسان في شأن عظيم مزعج ينسيه كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش جمع وحش، والمراد بها جميع الدواب، لقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تحشر الدواب يوم القيامة ويشاهدها الناس ويقتص لبعضها من بعض، حتى أنه يقتص للناقة للبهيمة الجلحة التي ليس لها قرن من البهيمة القرن، فإذا اقتص من بعض هذه الوحوش لبعض أمرها الله تعالى فكانت ترابا. وإنما يفعل ذلك سبحانه وتعالى لإظهار عدله بين خلقه. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت، البحار جمع بحر، وجمعت لعظمتها وكثرتها، فإنها تمثل 3/4 الأرض تقريبا أو أكثر. هذه البحار العظيمة إذا كان يوم القيامة فإنها تسجر، أي توقد نارا تشتعل نارا عظيمة، وحينئذ تيبس الأرض ولا يبقى فيها ماء، لأن بحارها المياه العظيمة تسجر حتى تكون نارا. وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت، النفوس جمع نفس، والمراد بها الإنسان كله. فتزوج النفوس يعني يضم كل صنف إلى صنف، لأن الزوج يراد به الصنف، كما قال الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة. وقال تعالى: وآخر من شكله أزواج، أي أصناف. وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصنافهم وأشكالهم. فيوم القيامة يضم كل شكل إلى مثله، أهل الخير إلى أهل الخير، وأهل الشر إلى أهل الشر. وهذه الأمة يضم بعضها إلى بعض، وترى كل أمة جاثية لوحدها، كل أمة تدعى إلى كتابها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وإذا النفوس زوجت يعني شكلت وضم بعضها إلى بعض، كل صنف إلى صنف، كل أمة إلى أمتها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة هي الأنثى تدفن حية، هذه الموءودة الأنثى تدفن حية. وذلك أنه في الجاهلية لجهلهم وسوء ظنهم بالله وعدم تحملهم يعير بعضهم بعضا إذا أتته الأنثى، فإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ممتلئ هما وغما، يتوارى من القوم، يعني يختفي منهم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني إذا قيل لأحدهم: نبشرك أن الله جاء لك بأنثى ببنت، اغتم واهتم وامتلأ من الغم والهم، وصار يفكر هل يبقي هذه الأنثى على هون وذل، أو يدسها في التراب ويستريح منها؟ فكان بعضهم هكذا وبعضهم هكذا، فمنهم والعياذ بالله من يدفن البنت وهي حية، إما قبل أن تميز أو بعد أن تميز، حتى إن بعضهم كان يحفر الحفرة لبنته، فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفضته عن لحيته، وهو يحفر لها ليدفنها، ولا يكون في قلبه لها رحمة. وهذا يدلك على أن الجاهلية أمرها سفال، فإن الوحوش تحنو على أولادها وهي وحوش، وهؤلاء لا يحنون على أولادهم. يقول عز وجل: إذا الموءودة سئلت، تسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت. ليش قتلت؟ هل أذنبت؟ فإذا قال إنسان: كيف تسأل وهي المظلومة، هي المدفونة، ثم هي قد تدفن وهي لا تميز ولم يجري عليها قلم التكليف، فكيف تسأل؟ قيل إنها تسأل توبيخا للذي سألها، للذي وأدها، تسأل توبيخا للذي وأدها، لأنه تسأل أمامه، فيقال: بأي ذنب قتلت أو قتلت. نظير ذلك لو أن شخصا اعتدى على آخر في الدنيا، فأتوا إلى السلطان، إلى الأمير، فقال للمظلوم: بأي شيء ضربك هذا، بأي ذنب ضربك هذا الرجل؟ وهو يعرف أنه معتد عليه، لا، ليس له ذنب، لكن من أجل التوبيخ للظالم. فالموءودة تسأل بأي ذنب قتلت توبيخا لظالمها وقاتلها ودافنها، نسأل الله العافية. وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت، الصحف جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيها الأعمال. واعلم أيها الإنسان أن كل عمل تعمله من قول أو فعل فإنه يكتب، يسجل بصحائف على يد أمناء كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، يسجل كل شيء تعمله. فإذا كان يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كلامنا الآن ونحن نتكلم مكتوب يكتب، كلام بعضكم مع بعض يكتب، كل كلام يكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن كل شيء سيكتب عليه. ومن كثر كلمه كثر سقطه، يعني الذي يكثر الكلام يكثر منه السقط والزلات. فاحفظ لسانك، فإن الصحف سوف يكتب فيها كل ما تقول، سوف يكتب فيها كل ما تقول، وسوف تنشأ لك يوم القيامة. وإذا السماء كشطت، وإذا السماء كشطت، السماء فوقنا الآن سقف محفوظ قوي شديد. قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وقال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية. في يوم القيامة تكشط، يعني تزال عن مكانها كما يقشط الجلد عند سلخ البعير عن اللحم، يكشطها الله عز وجل، ثم يطويها جل وعلا بيمينه، كما قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه كطي السجل للكتب، يعني كما يطوي السجل الكتب، يعني الكاتب إذا فرغ من كتابته طوى الورقة حفظا لها عن التمزق وعن المحي. فالسماء تكشط يوم القيامة ويبقى الأمر فضاء، إلا أن الله تعالى يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يكون بدل السماء اللي فوقنا الآن يكون الذي فوقنا هو العرش، لأن السماء تطوى بيمين الله عز وجل، يطويها بيمينه ويهزها، وكذلك الأرض باليد الأخرى، ويقول: أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم سعرت، الجحيم هي النار، وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمة مرآها، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها. تسعر أي توقد، وما وقودها الذي توقد به؟ وقودها الذي توقد به قال الله عنه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، بدل ما يجاب الحطب والورق يكون الوقود الناس يعني الكفار، والحجارة حجارة من نار عظيمة شديدة الاشتعال شديدة الحرارة، هذا تسعير جهنم. وإذا الجنة أزلفت، وإذا الجنة أزلفت، الجنة دار المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أزلفت يعني قربت وزينت للمؤمنين. وانظر الفرق بين هذا وهذا، دار الكفار ماذا يفعل بها؟ عجيب، تسعر، توقد. دار المؤمنين تزين وتقرب، وإذا الجنة أزلفت كل هذا يكون يوم القيامة. إذا قرأنا هذه الآيات، إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا العشار حطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. هذه 12 جملة، إلى الآن لم يأتي الجواب، يعني كلها في ضمن الشرط إذا الشمس كورت، فالجواب لم يأتي بعد. ماذا يكون إذا كانت هذه الأشياء؟ قال الله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت، أي ما قدمت من خير وشر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء، يعني يكون محضرا أيضا، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. فتعلموا في ذلك اليوم كل نفس ما أحضرت من خير أو شر. في الدنيا نعلم ما نعمل من خير وشر، لكن سرعان ما ننسى. من يتذكر الآن ما عمله مما سبق منذ جرى عليه قلم التكليف؟ إننا نسينا الشيء الكثير، لا من الطاعات ولا من المعاصي. لكن هل تظنون أن هذا ذهب سدى كما نسيناه؟ لا والله، هو باق. فإذا كان يوم القيامة أحضرته أنت بإقرارك على نفسك بأنك عملته. ولهذا قال تعالى: علمت نفس ما أحضرت. فينبغي، بل يجب على الإنسان أن يتأمل في هذه الآيات العظيمة، وأن يتعظ بما فيها من المواعظ، وأن يؤمن بها كأنه يراها رأي عين، لأن ما أخبر الله به وعلمنا مدلوله فإنه أشد يقينا عندنا مما شاهدناه بأعيننا أو سمعناه بآذاننا، لأن خبر الله لا يخبر صدق، لكن ما نراه أو نسمعه كثيرا ما يقع فيه الوهم. قد ترى الشيء البعيد شبحا تعينه بتصورك وهو خلاف الواقع، وقد تسمع الصوت فتظنه شيئا معينا في ذهنك وهو خلاف الواقع. فالوهم يرد على الحواس، لكن خبر الله عز وجل إذا علم مدلوله لا يمكن أبدا أن يرد عليه شيء من الوهم، لأنه خبر صدق. فهذه الأمور التي ذكر الله في هذه الآيات أمور حقيقية يجب أن تؤمن بها كأنك تراها رأي عين، ثم بعد الإيمان بها يجب أن تعمل في مقتضى ما تدل عليه من الاتعاظ والانزجار والقيام بالواجب وترك المنهيات، حتى تكون من أهل القرآن الذين يأتونه حق تلاوته. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. فلا أقسم بالخنس، فلا أقسم بالخنس، الجواري الكنس. قوله تعالى فلا أقسم، قد يظن بعض الناس أنها نافية، أن لا نافية، وليس كذلك، بل هي مثبتة للقسم، ويؤتى بها في مثل هذا التركيب للتأكيد. فالمعنى أقسم بالخنس، والخنس جمع خانسة، وهي النجوم التي تخنس أي ترجع، فبينما تراها في أعلى الأفق إذا بها راجعة إلى آخر الأفق، وذلك والله أعلم لارتفاعها وبعدها، فيكون ما تحتها من النجوم أسرع منها في الجري بحسب